الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عماد صح عباد تفضل عباد. تفضل. تفضل. عن سهل أخي بني وجد، فقال أرأيت رجلا وجد امرأته محاربين فيقتله فتلاعن في المسجد وأهل الشام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. هذا الحديث تحت الترجمة: باب من قضى ولاعن في المسجد. الترجمة التي بعدها: باب من حكم في المسجد. قال البخاري رحمه الله: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. قال الحافظ بن حجر: كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويف. حدثنا وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي نحوه. قال الحافظ: أما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب. قال: أتي عمر برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضربه. وسنده على شرط شيخين. وأما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل وهو بمهملة ساكنة وقاف مكسورة أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. قنبر هذا عبد لعلي بن أبي طالب. وفي سنده من فيه مقال. إذن حديث عمر أثر عمر ثابت وأثر علي لم يثبت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب بن حزن عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه، يعني شاهد أنهما قال ارجموه وهو في المسجد، وإن أمرهم أن يخرجوه من المسجد، اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجم. قال الحافظ بن حجر قال ابن بطال ذهب إلى المنع. منع ماذا يا أبا عبيدة؟ ذهب إلى المنع من إقامة الحدود الرجم وغيره في المسجد. الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأجازه الشافعي الشعبي وابن أبي ليلى. وقال مالك لا بأس بالضرب بالصياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. قال ابن بطال وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى. وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المسجد انتهى. قال الحافظ والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثله وأبي يمامة مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث وفيه وإقامة الحدود. أخرجه البيهقي في الخلافيات وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط وليس في ذكر الحدود وليس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف. والابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريق الحديث وفيه ولا يضرب فيه حد. وسنده ضعيف أيضا. وقال ابن المنير من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شك أولى بأن يقال لا يقام الحد في المسجد، إذ لا يؤمن خروج الدم من الجلود، وينبغي أن يكون في القتل أو عابل في المنع أولى بالمنع. كلام الإمام مالك حسن، لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. وهكذا ما بوب عليه البخاري أنه يخرج بالكل خارج المسجد. المهم أن لا يحصل تأذي وإهانة للمسجد ومن في المسجد. يقول أحيانا تحصل مشاكل بين الزوجين فيتلعنون باللعن المعروف، يعني يلعنه وتلعنه. لا، هذا ليس بالتلاعن الموجود هنا في الباب الذي نحن فيه. ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد به حين يتهمها بالزنا وهي تنكر، فتلعن نفسها 4 مرات، والخامسة تقول لعنة الله عليها إن كان كاذبا. أولا هو يلعن نفسه أنها زانية، وأن لعنة الله عليه إن كان كذبا، وهي تلعن نفسها. هو يقول لعنة الله عليه في الخامسة، تلعن نفسها 4 مرات، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا. أما اللعن المعروف فهو معصية مستقلة. وبعض الناس يقول لزوجته زانية أو بنت زاني، في الغالب أن هؤلاء سبابون، ويعلم أنه كاذب. مثل هذا يؤدب ويعذر بما يردعه. نعم، فإن أصر طلب بالبينة، وإلا فاللعان. نعم. الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.